فتاة رضعت من امرأة وهي صغيرة رضعتين، وجاء ابن هذه المرأة وأراد أن يخطب هذه الفتاة مع العلم أنها رضعت مع أخيه الأصغر منه، فهل يجوز أن تتزوج هذه الفتاة من هذا الشاب أم لا؟ جزاكم الله خيرا. رضعتها لا تحرمها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة ولا رضعتان. ويقول صلى الله عليه وسلم لسهل بن سهيل أرضعي سالم 5 رضعات تحرمي عليه. وتقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسحت ب5 معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. فرضعتها لا تحرمها ولا حرج عليه الزواج الحمد لله، لكن إذا ترك هذا من باب الاحتياط لأن يعني بعضها العلم إذا رضعها الواحد يحرم من باب ترك المستبد حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا ترك هذا احتياطا وبدأ عن الشبهة فلا حرج.